وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ليتني شجرة تعضد، ليت أمي لم تلدني. الإنسان يخاف، قد يظن أنه آمن الآن لأنه يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويبر الوالدين وما أشبه ذلك، لكن قد يكون في قلبه نسأل الله السلامة والعافية حسيكة تؤدي إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني مدة قريبة لموته، ما هو بلا ذراع في العمل، لأن عمله كله هبى، هو يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار كما جاء في الحديث الصحيح. لكن قوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ليس معناه أن العمل أوصله إلى قريب من الجنة، لا، المعنى حتى لا يبقى عليه إلا مدة قليلة في الحياة ثم يعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لكن هذا فيما إذا كان عمل الإنسان للناس، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. الإنسان إذا مر على مثل هذه النصوص يخاف على نفسه، يخاف من الرياء، يخاف من العجب، يخاف من الإدلال على الله بعمله. كيف توجه قول الشاعر لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة وحج من الناس الكرام الأفاضل؟ هذه مشكلة. طيب، لقد طاف عبد الله، والفاعل يكون مرفوعا بالبيت، بالبيت اللي احنا قرأنا الآن بالبيت، والمجرور بالكسر، وحج من الناس والمجرور يكون مكسورا. ثم قال الكرام الأفاضل، ما في أشكال. أول نبدأ بالأول، لقد طاف عبد الله، عبد الله هذا الصواب، لكن هذا الصواب ما احتاج للغرس. نعم، هذاك يقولون فيما إذا قلت خرق الثوب المسمارة. إذن الفتحة هنا ما هي حركة إعراب، الفتحة هنا ليست حركة إعراب لأنه مثنى حذف الألف لالتقاء الساكنين. طيب، أحسنت. بالبيت، إذن ألب حرف جر داخله على ياء المتكلم المحذوفة لالتقاء الساكنين، والبيت منصوب. تمام، أنت صاحب الطفل، وين هو؟ أقول باتل بالطفل اللي يمكن أبوها الآن يدوره. طيب، حج من الناس، حج من الناس كان المفروض يقول من الناس، المكان، والناس فعل. طيب صح، خلاص، ها، انتهت الأسئلة، هذا هو الجواب. ولكن بعد هذا ما في، أظن قفل باب قبول الأجوبة. نعم، ووضعنا عنك وزرك، وضعناه أي طرحناه وعفونا وسامحنا وتجاوزنا عنك وزرك أي إثمك الذي أنقذ ظهرك. المعنى أن الله تعالى غفر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزره وخطيئته حتى بقي مغفورا له. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى وضع عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزره، وبين أن هذا الوزر قد أنقذ ظهره أي أقضه وأتعبه. وإذا كان هذا وزر الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف بأوزار غيره؟ أوزارنا تقض ظهورنا وتنقضها،

في التشهد الأخير، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير أو قال الآخر فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. تذكروا أيها الإخوة ذلك، واسألوا الله أن يجعل قبوركم روضة من رياض الجنة. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن زيارة القبور في أول الأمر، خوفا من أن تكون زيارتها ذريعة للشرك والكفر. فلما رسخ الإيمان في قلوب المسلمين واستتب لهم الأمن من الشرك، أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزيارتها. فقال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكر الموت، وفي لفظ: فإنها تذكر الآخرة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من زار القبور وهم أقوام كانوا معه في الأمس يمشون على الأرض ويأكلون الطعام ويلبسون الثياب ويركبون المراكب ويتمتعون بما أحل الله لهم، صاروا اليوم في أحياء لا يقومون بذلك، صاروا مرتهنين بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار الإنسان المقبرة أن يدعو لأهلها فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. هكذا ينبغي للإنسان إذا زار المقابر يتذكر الآخرة ويسلم على أهلها ويدعو لهم ويسأل الله أن لا يحرمه أجرهم وأن لا يفتنه بعدهم. وحدثني رجل أثق به رحمه الله يقول: كنا مسافرين الحج على الإبل، فخرجنا من مكة بعد الحج وكنا نمشي في الريع، تعرفون ريع مكة؟ جبال أودية بين الجبال. يقول هذا الرجل كان فيه رجل كان يمرض أمه خرجت من مكة مريضة وكان يمرضها. في ذات ليلة نام الحجاج، فلما كان في آخر الليل شدوا ومشوا. الرجل هذا كان يمرض أمه، تأخر عنهم بعض الشيء، نعم، فلما طلعت الشمس أصلح الرحلة لأمه وأركبها ومشى هو وأمه، فضاع ضل الطريق ومشى مع هذه الدعاء، مشى ينتظر متى يصل إلى ربه، إلى جماعته، ولكنه ضاع. فرأى خباء لبادية بدو فقصده لعله يجد من يدله على الطريق. لما وصل إليهم قال: أين الطريق اللي يذهب إلى نجد؟ قالوا: وين أنت والطريق؟ طريق بعيد وأنت الآن قاطع مسافة بعيدة عن الطريق، ولكن انزل وأنزل الأنثى اللي معك وتلين ونروح نزلك، ولما انت بدال مع هالريعان. يقول: فلما نزل أمه بمجرد تنزيله إياها قبض الله روحه. الله أكبر، من يدري أن هذه المرأة ستموت في أرض ليست ولا على طريقها، نعم، لا بلدها ولا بلد معلوم ولا طريق معلوم، ولكن الله عز وجل قد علم ذلك وهي لا تدري. طيب، إذا كانت لا تدري نفس بأي أرض تموت، فهل تدري بأي ساعة تموت؟ لا، ها؟ من باب أولى، لأنه إذا كان لا يمكنك أن تدري بأي أرض تموت وأنت قد تتحكم في المكان، قل لا، قد تقول ما طالع منها المكان، الزمان تتحكم فيه ولا لا؟ ما تتحكم. فكذلك لا تدري بأي زمن تموت، لا تدري بأي ساعة تموت. وسأحدثكم عن قضية وقعت هنا في عنيزة في الشارع العام هذا اللي يخرج من عند البلدية. كان في سيارة داخلة من خط الرياض وسيارة ودباب عليه رجلان جاء من الطريق العرض، فوقفت السيارة تريد من صاحب الدباب أن يتجاوز، ووقف صاحب الدباب يريد من صاحب السيارة أن يتجاوز في مقدار يعني دقيقة أو شبه. فأراد الله عز وجل شاف كل واحد منهم الثاني واقف، تحركت السيارة والدباب في آن واحد، فضربت السيارة المؤخر من الرجلين على الدباب ومات في الحال. سبحان الله العظيم، هذه واقعة. يعني معناه كم دقيقة؟ يعني باقي دقيقة ليستكمل الأجل. سبحان الله العظيم. فهذا أيضا من آيات الله، لا تدري نفس بأي أرض تموت ولا بأي ساعة تموت.